كل عرف الإيمان تعريفا من عنده ولكنه ما يوافق النصوص، دل على أن العمل جزء مسمى الإيمان، ما هو منه ما هو ركن ومنه ما هو شرط واجب في الصحة يعني، ومنه ما هو شرط كمال. والدليل على هذا هذه القصة، أن الله عاتبهم على ترك الأمرين والعمل بالثالث، وتوعد عليهم بالخزي في الدنيا والآخرة، وحصل لهم هذا اليهود، وامتنعوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم على دين موسى عليه السلام، ولو كانوا صادقين أنهم على دين موسى عليه السلام لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مأخوذ من العهد على كل نبي ورسول سابقين أنه إذا بعث محمد تتبعه، وعلى أمته أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا يؤمنون ببعض الكتاب العمل به، ويكفرون ببعض آخر بترك العمل به، ولهذا استحقوا العقوبة الظاهرة الشهيرة مثل ما جرى لهم. فبنو قريظة قتلوا عن آخرهم، كل من حمل السلاح قتل، وسبيت النساء والذريه. وبنو النضير أجلوا من المدينة، ذهبوا إلى خيبر وإلى مشارف الشام. بنو قينقاع كذلك صادهم مثل هذه القضية. وخيرهم بنو المصطلق هم الذين آمنوا والتزموا بعض أحكام أهل الذمة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب. أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار، فلهذا قال: فلا يخفف عنهم العذاب، بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون، أي يدفع عنهم مكروه. وقول الله تعالى: ما جرى لهم في المدينة من إنهم ثلاث طوائف، كل طائفة حالفت طائفة من العرب والتزمت معها القيام بما يلزم في السلم والحرب، هذا مصدق قوله تعالى: كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وكانوا هم صاغة الذهب، بنو قينقاع هم أهل السوق، كان منهم اللي يصنعون السلاح، ومنهم اللي يشتغلون في التجارة، كلهم يتعاملون بالربا، وما دخل الربا على العرب إلا منهم. كانوا يعني يرتكبون الإثم ويعينون عليه وهم يعلمون، يعرفون الأحكام، فكانوا والعياذ بالله في شر حال، لا أمن ولا راحة ولا طاعة. بسبب كفرهم وعنادهم. نعم. أحسن الله عليكم. وقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه حالة اشتهرهم بالجرأة على قتل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأقل ما يفعلون التكذيب والإعراض عنه عن دعوته والوقوف مع خصومه ضده. فهو الله عز وجل ذكرهم بمننه عليهم وعلى أسلافه، وأنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل ولم يعترفوا بفضله ولم يستقيموا على طاعته ولم يحسنوا إلى عباده، مع زعمهم أنهم يتبعون رسله وأنه لا يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذبة. ولهذا عدد عليهم وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ عليهم النعم دي أعطاهم الله إياه في مناسبات مختلفة على أجدادهم وأسلافهم وعلى حضرهم، وأنهم ما شكروا الله عز وجل ولا اعترفوا بفضله ولا صدقوا في طاعته. فلذلك ختم الله عز وجل هذه الآيات التي فيها مناظرة لهم وإلزام لهم وكذا بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب واتينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فموسى عليه السلام بعث بأعظم شريعة قبل الإسلام وهي شريعة التوراة، كانت لبني إسرائيل منذ أنزلها الله تعالى إلى أن نسخت بالقرآن، وأعطاهم الله زيادة على ذلك، منها الزبور على داود، ومنها الإنجيل أنزله الله على عيسى. فيلزمون بالحكم بهذا الكتاب الزبور والإنجيل مع التوراة، وكانت التوراة هي كتاب الأحكام، هي كتاب الأحكام في الجملة، كان الزبور أكثر ما فيه الأذكار والدعوات، والإنجيل أكثر ما فيه الأخلاق والآداب. ولذلك صار كل نبي يحكم بالكتابين، التوراة هي الأصل. وهم فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا مع عيسى مريم عليه السلام، يعني كذبوه وآذوه وفرقوا الناس حوله بفتنتهم وتآمروا على قتله، تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكن منها ثلاث مرات. المرة الأولى أنه ذهب يستعينهم على دية قتيل، فاستقبلوه كذا وكذا ووعدوه وتآمروا أن يلقوا عليه حجرا كبيرا من فوق السطح وهو جالس، فجاءه الوحي ونبه على ذلك. والثانية السم الذي فعلته صنعته اليهودية في خيبر، ومات البراء بن معرور به عدد من الصحابة، وبقي أثره مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبي بكر حتى مات به النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالت عائشة ورأسها قال بل أنا ورأسها، ما زالت الأكلة التي في خيبر تؤرقني، هذا أوان انقطاع أمالي. وما عاش بعد هذا الكلام إلا ما يقرب من 15 يوم وكذا. لهذا تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هو في الظاهر أنه مات وفي الواقع أنه قتل، مثل ما تآمروا على عيسى وألقى الله تعالى شبه عيسى على أحدهم على قائدهم أمسكوه قتل وادعوا أنه قتل عيسى، ورفع الله تعالى عيسى السلام إليه. فهم كذبة وكفرة وأهل عناد وتنطع وتكلف وحسد للعرب، حسد من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، إنهم كانوا عندهم خطأ في التاريخ والنسب، عندهم أنه الذي يبعث في آخر الزمان خاتم النبيين والمرسلين من نسل إسحاق، بشبهة أنه بكر إبراهيم من سارة ولم يفهموا أنه بكره المطلق وهو إسماعيل من سرية هاجر، لما أنه انقطعت أثار النبوة واندرست وكذا وكذا صار يوصي بعضهم بعضا بالهجرة إلى الحجاز ما بين المدينة والطائف، أنه سيبعث في هذه الأماكن، فصاروا يهاجرون من الشام والعراق واليمن، وينزلون الذي يكون قبيلة وقوة وجماعة واللي يكون فرد، وصلوا إلى نجران، ومن ذلك قصة عداس الطائف، كان مملوك لأبناء الوليد بن المغيرة، لهم بستان في الطائف، ولما أن خرج يدعو أهل الطائف ولم يقبلوا منه وأغروا به سفهاءهم أن يرموا بالحجارة ويؤذوه، أوى إلى هذا البستان فوجد عداسا به، فاستأذن عداس أولاد المغيرة أنه استضيف النبي صلى الله عليه وسلم في البستان، فأذنوا له فاستضافه وجاء بفاكهة وكذا، تحدث النبي معه صلى الله عليه وسلم، تحدث مع عداس، من أين أنت؟ قال أنا من نينوى في العراق، قال بلد أخي يونس، استغرب عداس، أخي وأخوك يعني هو نبي وأنا نبي، فأسلم عداس كتم إسلامه، ولم يلتقي المسلم بعد هذا إلا في حجة الوداع، لقيه بمنى، يعني ما هاجر المدينة لأن المملوك قيصر، وكذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه في المدينة أسلم، وعدد من اليهود أفراد يعني، فلما سلمان الفارسي جاء من بلاد فارس وأبوه كان من سدنة بيت النهر، وتنقل من عالم إلى عالم يخدمهم علماء اليهود ويتعلم منه، حتى آخرهم قالوا من تعهد بإليه لأنه من المعمرين، عمر فوق 200 سنة، قال ما أعلم أحد إلا نبي زمان سيبعث في أرض ذات سبخة ونخل، يعني المدينة، فاذهب إلى هناك انتظر، فخطفته الأعراب وهو في الطريق وباعته على يهود المدينة وصار مملوك لأحد اليهود. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأس نخلة وجاء يوم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام رطب يعني وقال هذه صدقة فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كله. اليوم الثاني جاء بمثله قال هذه هدية فأكل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو النبي. وهم لما هاجروا المناطق على هذا الأساس أن المبعوث نبي آخر الزمان كان أنه سيكون من ذرية إسحاق عليه السلام. كانوا إذا صار بينهم حجار هم العرب قالوا سيبعث نبي زمان ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. وهذا هو الذي جعله الله من أسباب هداية الأنصار لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الحج وسمعوا منه قالوا والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. تمت بيعة العقبة الأولى والسنة الثانية جاء عدد أكبر نفس الشيء تمت بيعة العقبة الثانية وبناء عليها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تكفلوا له تعهد أن يحفظوه ما يحفظ منه نساءهم وأولادهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو وأنه ليس من نسل إسحاق منعهم الكبر والحسد عن اتباعه في الجملة ولا افتحوا أنهم ينطوون على أنفسهم يلتزمون بما يلزمهم من أحكام لا عارضوا وأغروا العرب بالفتنة والإيذاء كانوا هم سند المنافقين حتى في أيام الأحزاب تآمروا مع الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم سبب وجود المنافقين ومكر المنافقين وحيل المنافقين في المدينة. وآخر شيء تآمروا مع أهل الأحزاب قبائل العرب. ولذلك لما أسلم نعيم بن مسعود كان رجل ذكي ذكيا وداهية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أسلمت تشهد. قال ما تأمرني؟ قال خذ ما استطعت. ذهب إلى اليهود قال أنتم تآمرتم مع قبائل العرب الأحزاب وهم إن انتصروا ما هم يعطينكم شيء وما انتصروا يرحوا خلاكم لكن توثقوا منهم خذوا من أولادهم وأخوانهم رهائن عندكم حتى تلزمونهم يعني التزمون لكم بالدفاع عنكم وكذا كذا. واقتنعوا بالفكرة ذهب إلى الأحزاب وقال ترى اليهود شاكين فيكم مستريبين وأنهم سيطلبون منكم رهائن فوقع بينهم الاختلاف في آخر مدة الأحزاب وأرسل الله عز وجل الريح نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تكفأت قدورهم وقنعت خيامهم وأتعبتهم في بردها وكذا فانصرف الأحزاب وتركوه. ولذلك لما أن النبي فرغ من الأحزاب وخلع ما عليه من الحرب اللامة والدرع وكذا قال له جبرائيل كيف خلصتون تعيد؟ قال لي كان له إلى قريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة. وصارت حاصرهم. آخر شيء نزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم الأوس، كان صديقا له الجهني، وجيء به وهو جريح من الأحزاب في المسجد، نزل على حكمه اللي حكم أمراضينهم، ثم اشتد عليهم الحصار، فلما أقبل قال لهم كذا: الذبح ما عندي لكم حكم إلا الذبح، حكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءكم من دارهم، ولزموا من حكم هذا ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الشباب منهم يفتشوا، من أنبته في حكم الرجال يقتل، ومن لم ينبت في حكم النساء مع الذرية مع السبيل. كان منهم محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه، صار مع الذرية وصار أسلم، صار من أئمة التفسير، من أئمة التفسير محمد بن كعب القرظي. أذل الله اليهود. آخر شيء في خيبر، حاصرهم في خيبر وانتصر عليهم، فتحها الله عليه، قال: نقركم ما شئنا، ابقوا في مزارعكم على جزء من الغلة. صاروا عمال للمسلمين، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مزارع خيبر على الصحابة، وكان له نصيب عليه الصلاة والسلام. فقال: نقركم ما شئنا مؤقتا، يعني هؤلاء آخر قبيلة، وعند وفاة الصلاة قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينا، فأخرج، وأخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة ومن نجران. هذا من الخزي الذي جعله الله عز وجل جزاء لهم على كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم له، تحريفهم الكتاب، سعيهم في المؤامرات. المنافقون سووا أول خلية ضد ولي الأمر ضد المجتمع، وهي مسجد الضرار، بدي بتوجيه من اليهود. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك، قالوا: بنينا مسجد الذي العلة مريض كل ليلة المطيرة الشاتية، نحب أن تصلي لنا فيه ليأخذوا الإذن عليه. فأخبرهم أنه على السفر، قال: إذا رجعت صليت لكم. فلما رجع النبي صلى تبوك نزل وحي أن يتخذوا مسجد الضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله قبل يهود مشركين، وأمر يسمي هجمة وتحريقة. هذا أول خلية مؤامرة وخيانة للمجتمع الإسلامي. الثانية أنهم قالوا وهم في الغزوة، المنافقون وهم الغزو، ما رأينا مثل قرائنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأكابر الصحابة، أرغب بطون أوسع بطون أكثر أكل، ولا أكذب ألسنة، ولا أجب عند اللقاء. هذا وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كل وقاحة له. والثالثة تآمر ويجعل له كمين قبل تبوك بين جبلين حتى تنثر ناقته وتلقيه. كل المؤامرات هذه في المدينة وفي الطريق ونهاية تبوك، والقرآن ينزل صباح مساء. هذه من المنافقين، وهي كلها من خطط يهود ودروسهم. هذا تاريخ الخلايا الخارجة على السلطان والخارجة على أهل العلم والخارجة على الدين، هذا هو أول تاريخ. وأنها تبتلى بإيش؟ بالحمق والغباء، أنها تخطط حيث لا يحسن التخطيط، تنفذ ويجبنون حيث لا يحسن الجبن، يغيرون حيث لا تحسن الإغارة ويحجمون حيث لا يحسن الحجم، ويعدون سيئات قادتهم وأسلافهم حسنات وهي سيئات تمدحهم بها ويفسرون عليهم أبونهم. وهذا تاريخ الجماعات الجهادية وهذه سيرتها إلا ما شاء الله، كلها تصرفات المنافقين. ولذلك وصفوا أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لا أكثرنهم قتل عاد. سماهم بعض الصحابة كلاب النار خوارج. هذه كلها نتيجة مؤامرة اليهود في المدينة، وهم اللي حرروا أهل الأحزاب، وهم اللي أفسدوا كعب الراهب، كان من كتبة الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، سموه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، فذهب إلى قريش حرضها على المسلمين ولم يجد عندهم شيء اهتمام، فلحق بملك غسان ووعده أن يشفع له عند قيصر وأن يساعده، فكتب إلى أصحابه في المدينة اجعلوا لكم ما كان تجتمعوا فيه، تأتيكم رسولي ومن أرسل إليكم من السلاح وغيره، وهي قصة مسير الضرار نفسه. انظر كيف، ولا تستغرب من الذين قتلوا الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أن الوحي ينزل عليهم، دخلوا على عيسى عليه السلام كذا متآمرين، فأوحى الله إليه بشأنهم وقال له إني سألقي عليك النوم وأرفعك إليه وألقي شبهك على قاعدهم، فأمسكوا بصاحبهم وقتلوا وزعموا أنهم قتلوا عيسى. هذا تاريخهم كذا. وآخرها أو من آخرها أنهم طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الإفك هو اللي وراه. وهذه الآن الجماعات هذه ما عندها إلا كذا، إما القتل وإما الطعن في العرض وإما الكذب والافتراء، وعندهم أنهم ينجحون سينجحون، هم يكذبون يخادعون الله، فلذلك تزور الدائرة عليهم، كل ما جو شيء سووا شيء أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقط، سقط عليهم السقط. وآخرها أنهم ثاروا الثورات في البلاد العربية سموها الربيع العربي، وأخذ الحكم من الحكام ثم أخذ منهم وبقيوا الآن، وهم وينهم؟ إما في كهوف الجبال والمغارات أذلة حقيرين، وإلا على مواعد الكرام خصومهم في الفنادق بسبب النفاق والتزلف وكذا، وما حصلوا لا خير خير الدنيا ولا خير الآخرة. في تاريخ أسود من هذا أكثر من 90 سنة، وهم الإسلام والإسلام والخلافة والخلافة والتبرعات والجهاد وكذا وكذا، آخر شيء لن نحكم الشريعة ولا حكموها في بلد السودان، وما جلبوا لأهل البلد إلا المصائب والشر، حتى صاروا ما يحسدون على ما هم عليه وهم أذل من أهل البلد. عرفتوا هذا ولا ما عرفتوا؟ هذا التاريخ. سبب التآمر مع اليهود والمجوس والاتصال بالنفاق، أوله عملي وبعدين يصير اعتقادي، يصير نوع من الردة على الإسلام، يتحولون إلى على ما يقول ليبراليين وكذا وكذا ديمقراطيين. ولذلك من أول مطالباتهم الحكومة الدستورية، نهمش الحكام ونحن نحكم بالقانون نفسه حقا، والمظاهرات والمؤامرات ولا شريك. هذه عبرة من تاريخ اليهود ومن شؤم من تعلق بهم من العرب خصوصا من أهل الإسلام. فكيف إذا جمعوا بين اليهودية والمجوسية صاروا هم راجعهم؟ وهذا الواقع، أي جماعة مشهورة بالتفجير بالتكفير بكذا بكذا بكذا، ابحث عن سندها وتجد سندها يتصل بها الطرفين اليهود والمجوس. خذ بلاد الإسلام من طولها إلى عرضها، والذين لهم صلة بالنصارى ما عندهم التفجير والتكفير، لكن عندهم الكيد الخفي والحركة الناعمة فقط. هذه فائدة من التاريخ بها. ولذلك الله تعالى قال إلا من يفعل من ذلك خزي في الحياة الدنيا ومن القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. عبرة عبرة عبرة يعني. والله من تأمل هذا التاريخ بالذات يعني بعد غزوة بدر إلى غزوة تبوك يجد شلون النفاق استحكم وغلظ وصار مؤامرات مخطط لها ومدروسة كل شيء، وهم يعلمون أن الوحي ينزل صباح مساء، في رغبة من كذا أن يخطط ويتآمر وكل شيء وهو يدري أنه سيفضح. ولهذا نزلت في هذا غزوة تبوك سورة وراء في غزوة تبوك كل كشف المؤامرات اليهود اللي سميت الفاضحة والمكشكشة وكذا وكذا، لأن في مؤامرات المنافقين المتعاملين مع اليهود ومنهم ومنهم ومنهم. وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عز الإسلام، تآمرونهم في آخر حياة النبي في عز الإسلام أنه خيم الإسلام على جزيرة العرب ومهد لحرب القوى العظمى اللي يسمونها اليوم القوى العظمى فارس والروم، والمنافقون يكيدون لإطفاء نور الله عز وجل، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وأتم الله نوره صدق وعده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. ولذلك فارس والروم ما استطاعت تغزو العرب، هي غزيت نفسها، لأن الله وعد في سورة الروم أنه سيظهر دينه وسيغلب على فارس والروم التي اقتتلت فيما بينهم. والقصة دي فواتح سورة الروم تبين عن جهية الفرس حماقاتهم، وتبين دبلوماسية النصارى مكرهم. اقرأوا ترى في صحيح البخاري في أول لكن تفسير السورة صدر السورة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرحون منهم بنصر الله يصرف من يشاء عدوه. نصر الله الروم على الفرس ثم نصر الله المسلمين على الفرس ثم على الروم. لكنها عجيبة يعني قصة غزوة الفرس للروم ومكر الروم للفرس عجيبة جدا تبين العنجهية هؤلاء الفرس والغرور والكبر والإفساد اللي ما هم مدروس وتبين مكر الروم وخططهم وأن طويلة النفس وتبلغ الغاية. ومن ذلك أنه لما اكتسح كسرى العراق والشام ووقف على اسطنبول حاصرها أخذ كل نصيب قيصر من آسيا وحاصرها ما يستطيع يطلع. لما طال عليه قام مفاوضات العراق قال طيب ما اشتري قال أريد أن تأذن لي أني أخرج أو قال ما تريد مني قال أريد من كذا كذا من حريمك ومن أولادك وبناتك ومن خيلك ومن ذهبك ومن من كذا ومن كذا كذا ما يقبل هرقل ولا نسكر. قال أنا موافق بس بشرط ما هو قال تسمح لي أخرج من بلدي إسطنبول وطوف به قال بلادي التي دخلت أجمع لك منها تنتظرني أجل. فوافق على هذا فطاف في بلاده في الأناضول وأنطاكية والشام ومصر وغيره وجمع جيش وغزا فارس واستولى على في الأساس هرقل ولى على كل بلد أشراره. بعد مدة أشهر علما كسرى وهو ينتظر الباب كطبينه بما جرى وقال يجي من عند كردستان منه في بسط النهر يجي منه تستقبله. فهرقل حمل الفيلة والإبل والخيل حملها التبن وحولها وذهب إلى بولندا نزل على قسطنطين بولندا. شوف كيف وآخر شيء جاء يشكر الله عز وجل زيارة بيت المقدس على نصره على فارس وجاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الإسلام في بيت المقدس يوم يستدعي أبا سفيان وأصحاب العيلة الشتاء والصيف. عجيبة وهذا الشيخ اللي قرأت الآن كم يوم تذكير اليهود بنعمة الله على أسلافهم وهي من نعم الله عليهم وبما فضلهم الله عز وجل به جعل النبوة والكتاب فيهم قرون متطاولة من موسى عليه السلام إلى بعثة النبي كلها في بني إسرائيل. وكيف أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفر والمكر والتآمر والجرأة على قتل الأنبياء وكذا وكذا وآخرها هذا ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ومن القيامة يردون على شد العذاب والله بالغفل عما تعملون. كانت سورة البقرة محاورة مع اليهود جملة خصوصا أولا وسورة آل عمران محاورة مع النصارى تذكير لهم بمن الله على أسلافهم وعليهم وأنهم لم يرعوا ذلك وأن الله عز وجل واخذهم بهذا وعاقبهم وعدال عليهم أهل الإسلام.

ويحيي بهم دين الله الذي بعث به رسوله. يظهر بهم النور. نعم. يظهر بهم النور. نعم. ويظهر بهم النور من الظلمة، ويحيي بهم دين الله الذي بعث به رسوله، وبين الله بهم للناس سبيله، فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. قد ذكر الله تعالى الرسول وأتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. بمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار، وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة. يعني الآن الشيخ ذكر أول شيء نعمة الله عز وجل على العباد المكلفين من الجن والناس بإرسال الرسل والنبي عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم بمهمات يجمعها أنهم بالله تعالى معرفين، ولأداء حقه سبحانه على عباده مبينين، ولأداء حقه على عباده داعين، ولحقه مبينين، ولمن أطاعهم مبشرين، ولمن عصاهم منذرين. وبذلك قامت الحجة على المكلفين، حصل البلاغ وقامت الحجة، فمن أطاع حصل سعادة الدنيا والآخرة سعادة الأبد، ومن عصى شقي شقاوة الأبد العاجلة والآجلة. وختم سبحانه وتعالى النبيين والمرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبعث بأحسن ملة وأكمل شرعة وأحسن دين، وجعله عاما لجميع المكلفين، وأخذ العهد والميثاق من قبل على كل نبي ورسول قبله جميعا، إن بعث محمد تتبع أنت وقومك. فدخل الله ميثاق النبيين ما تكتب من كتاب الحكمة لما جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه، قال أقررتم أخذتم على ذلك مصدق، قال أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم الشاهد. من تولى بعد ذلك الوعيد. واشتمل دين الإسلام على أحسن ما في الأديان السابقة الشرائع السابقة، وعلى أوضح العقيدة وأصرح العقيدة، و برأه الله من الأعصار والأغلال اللي كانت على الأمم السابقة بسبب تعنتها وتشددها وكيدها ومكرها وكذا، وجعل فيه أحكاما صالحة للناس مصلحة لهم إلى أن يأتي الله بأمره. فاشتمل الدين الإسلامي على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد، أو درء المفاسد وتعطيلها. فما يأمر الله عز وجل في دينه إلا بمصلحته كاملة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا مصلحته كاملة أو راجحة مع يسر الأحكام ومع كثرة الأمور المكفرة للذنوب والأمور التي تضاعف بها الحسنات وتعظم بها الأجور وترتفع بها الدرجات. ولذا أوجب على المكلفين كلهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وهداه، وأن هذا مقتضى ما أخذ عليهم في العهد السابق في كتابه السابق وعلى لسان رسوله. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له أجر إيمانه بنبيه وكتاب نبيه والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتابه وشريعته. ومن كفر كفر بالجميع، ولهذا قال تعالى كذب قوم نوح المرسلين، كذب الثمود عاد المرسلين، كذب الثمود المرسلين، لأن من كذب واحدا فقد كذب الجميع، ولا سيما المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألزمهم أن يدخلوا في دينه أول شيء هم أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، لأنهم شبهة الكتاب وعامة المشركين ما لهم أصلا عذر في عدم الدخول، المهم على شيء إلا جاهلية والحاد. فجعل الله عز وجل دين الإسلام خاتما للأديان السابقة مجتمع على أحسن ما فيها ومبرأ ما فيها من الأعصار والأغلال والأحكام المؤقتة خاصة بالأمم، وجعله مجتمع على أحكام وتيسير ورعاية مصالح وزرع مفاسد الأمة في حاجتها إلى أن يأتي الله بأمره. وأخبرهم أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله تعالى أكمله وأتم به الإنعام، فأكمله تشريعا وأكمله تبليغا وأكمله بيانا وأكمله تطبيقا. وأكمله تيسيرا وأكمله بكثرة موجبات رفعة الدرجات وعلو المقام عند الله تعالى دنيا وآخرة. فلا حجة لأحد في ترك الإسلام والإعراض عنه أبدا. ومن أعرض عن الإسلام فإنما يشقي نفسه وله عقوبة في الدنيا إن قدر عليه، وإلا فهي في الآخرة مجموعة له. فكل أحد منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي الله بأمره هو بأمس الحاجة إلى الإسلام، أشد من حاجة إلى الطعام والشراب والغذاء والدواء. وإذا قصر وأعرض عن الإسلام فإنما يشقي نفسه من تبع هدايا، فلا يضل ولا يشقى. ومن أرضى عن ذكري فإننا نعيش في الضنك ونعيش في الضنك. عمل صالح ذكر وأنثى وهو مؤمن حين وحياة طيبة ونزلنا مأجرها بأحسن ما كان يعملون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذي آمنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن الذين هم الأرض لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركوا به شيئا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره والمشركون. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الشيخ بين في هذا مهمة الرسل السابقين وأن الله جمعها كلها في محمد صلى الله عليه وسلم ومضمون الكتب السابقة، وأن الله تعالى جمع أحسن ما فيها في القرآن العظيم وزاده، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التطبيقي للقرآن والسنة التي أوحاها الله إليه هو دين الإسلام، وأن ما عليه الصحابة رضي الله عنه الذين حضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا في وقت الغربة وجاهدوا في وقت الشدة وخوطبوا بلسانه وفهموا المراد، مراد الله تعالى مراد رسوله من الخطاب، وما أشكل عليهم راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بين لهم شتى وجوه البيان، وأن الإسلام طبق على أكمل وأحسن وجوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بذلك هم الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا لا يتعلمون 10 آيات من القرآن إلا تعلموا فيها من العلم والعمل، تعلموا العلم والعمل جميعا، وبهذا تلقى التابعون عن الصحابة وتبع التابعين عن التابعين، وهذه القرون المفضلة. ولذلك قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال تغزون فيقال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول نعم فتنصرون، ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول نعم فتنصرون، ثم تغزون وقال هل فيكم من رأى من رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول نعم فتنصرون، هذا قرون فضل، وهذه اللي هي حجة على أجيال الأمة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن اشتراك الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه لم أصحابه، وتعاهد الله عز وجل بحفظ الدين وبإظهاره إلى أن يأتي بأمره، ووجود طائفة النموذج على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودة إلى آخر الأمة، لا يخلو منها زمن ولا مكان، قد تكون مجتمع وقد تكون متفرقة، أسوة في تطبيق الدين على وجه الصحيح الشرعي. وجعل علماء الأمة الربانيين كأنبياء بني إسرائيل، يحفظ الله تعالى بهم شريعته ويهدي بهم عباده ويقيم بهم حجته على أهل زمانه ويثبت بهم إيمان المؤمنين، فصار علماء الأمة الربانيون بمثابة أنبياء بني إسرائيل في حفظ الدين وحسن الأسوة للمؤمنين وإقامة الحجة على الكافرين والمعاندين والمنافقين وأهل أهواء أهل الأهواء والبدع المنتحلين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تشبها باليهود، والذين يتعبدون لله عز وجل على جهل وضلال وأهواء وأهواء من يعظمونهم، وبذلك قامت الحجة على المكلفين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وأعجب ما في هذا ومن عجيب هذا أنه في هذا الزمن لما قل العلماء الربانيون وأتباع السلف الصالح يسر الله من وسائل الاتصال والتواصل ما يجعل العالم الواحد يكفي المعمورة، آية من آيات الله الظاهرة، وجعل في شعائر الملة وشرائع الدين التي يعمل بها في جزيرة العرب بالذات ووجود الحرمين بأحسن عمارة، طباعة المصحف بأحسن طباعة موحدة في العالم، ما هو فيه إقامة الحجة على الناس في هذا الزمن وما بعده، آيات من آيات الله الظاهرة. ولو من لم يكن من هذا مشهد إلا مشاهد الحج والعمرة اللي تنشر ملء الأسماع والأبصار، والآن صارت على مدى السنة، طول السنة وهي تشرب، ما هي فصلية أو شيء، لا طول السنة تشرب. شعائر الدين، الأذان، الإقامة، الصلاة، مظهر الحرمين، قراءة القرآن، كذا كذا، كل شيء، حتى العلم ينشر من جزيرة العرب اليوم. العلم السلفي الأصيل المحقق ما جعل أتباع الطوائف المنحرفة عن الإسلام اللي كانت متعصبة لانحرافها تتحرر اليوم وتدخل في السنة بدون جهاد، بدون مناظرة، بدون شيء. وجعل إن أصحاب الملل الباطلة الوضعية الملاحدة والمشركون المشركين والدهريين واللادينيين وكذا وكذا كلهم يدخل منهم أحد الإسلام علنا، ينشر بجميع الوسائل، والذي يستهزئ بالإسلام يذل ويهان ويموت حقيرا ذليلا يشاهد بجميع وسائل التواصل آيات بينات وحجج بالغة لله تعالى على خلقه. فالنموذج موجود، والكتاب موجود، والسنة موجودة، والتطبيق موجود. ولو لم يكن من ذلك اليوم هذا إلا خلو المملكة من الأوثان التي تعبد والقبور التي تقصد، يكفي هذا حجة. وإقامة شعائر الملة وشرائع الدين وإقامة الحدود وكذا وكذا وكذا، والعلم اللي في الجامعات، العلم السلفي الأصيل، كل هذه من حجج الله على خلقه ومن دلائل قدرة الله عز وجل وبديع صنعه ومن نعم سبحانه وتعالى على مريد الهدى والحق والخير، ومن حجته على المخالف والمعاند والمعرض والمعارض. هذا خلاصة مقدمة الشيخ. نعم كم. قال رحمه الله تعالى: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا. يعني حاجة الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه وسنته أحوج منه من الطعام والشراب والغذاء والكساء والدواء وغيره. نعم. قال: وذاك إذا فات حصل العذاب. لهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به ورسوله واجبا على جميع الأنام. لما كان القرآن متميزا بنفسه، لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكان منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد، فأقام الله تعالى جهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان، وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. والمعنى احرص أن تكون منهم، تعلم العلم وتفقه فيه واعمل به، كن أسوة صالحة في بيانه وتبليغه وتطبيقه، حتى تكون من الشهداء يوم القيامة عند الله عز وجل، تكون في الدنيا شاهدا على الناس يوم القيامة من الشهداء يوم القيامة بين يدي الله. وهذه مزية أهل العلم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هديهم ومنهاجهم وطريقتهم، فصار يحفظ الله بهم الدين، يقيم بهم الحجة، فينفون تحريف المبطلين وغلو الجاهلين وانتحالهم وكذا، ويردون على المخالفين ويبينون للناس حقيقة الدين في كل مناسبة وحادثة. فهم بركة على الأمة ونموذج حي للأمة وهدى لمريد الحق وحجة على المخالف، وهذا من فضل الله على عز وجل على عباده. ويكفي أن الله عز وجل قرن أهل العلم، قرن شهادتهم بشهادته وملائكته لنفسه بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيها أرفع من هذا. الثاني أنه من حكمة البعث يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هم نفسهم. وثالثا أنهم يشهدون على الناس، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هذا يوم البعث ما اعتنى الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين بمثل ما اعتنى بالعلماء الربانيين العاملين الذين همهم عبادة الله تعالى وطاعته وتبليغ دينه ونصرته وهداية خلقه إليه وتثبيتهم عليه. رفع الله أقدارهم وأشهر منارهم أبلغ ذكرهم وثنى عليهم ووعدهم الوعد الجميل. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، من أخذ أخذ بحظ واحد. يكفي أن جعلهم الله في مقام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكن هم يحتاجون ليأهلوا أنفسهم ويصدقون مع الله جل وعلا ويخلصون النصيحة لأئمة الناس وعامة. هذا الواجب عليهم، فمن قام بهذا الواجب فليبشر من الله عز وجل بالعز والتمكين ورفعة المقام دنيا وآخر، ومن تأخر وتخاذل فلا يلومن إلا نفسه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويقول نظر الله امرا يدعو له بنظارة وجهه مكة ودوني أبد الناظر إلى ربي ناظر، سمع مقاتل فهو عاها فأداها كما سمع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مستخلفهم فينظر كيف يعملون، جاء في التنزيل في كلام الله عز وجل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويصلحكم بالأرض فيضرك فتعمل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلماء في الأمة مثل أنبياء بني إسرائيل، فكان الأنبياء من بني إسرائيل يخلفون موسى عليه السلام في هذا. كلما هلك نبي خلفه نبي، وهذه الأمة ما فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك العلماء هم اللي أعطاهم الله عز وجل هذا المنصب، منصب البيان والأسوة الحسنة. والحكام أعطاهم الله السيف والسنان للإلزام بالحق، فهم يتلقون عن العلماء ويلزمون العامة بما يسعدهم في الدنيا والآخرة. فمن قام بهذا الواجب من الفريقين فهنيئا له، ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه، ومن سعادتهما الاجتماع على هذا، ومتى ما اختلفا فالله تعالى سيؤيد الثابت على الحق ويخذل المنخذل عن الحق من الحاكم أو عالم. والله تعالى هو المتكفل بنصرة دينه وإظهاره، فأي سبب يؤخذ به يجعل الله به نصرا وإظهارا للحق. أهم شيء الإنسان يأخذ ما يستطيع، وعده الله بالنصر، ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلن أنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون إلا يجبون بشيء لا يطلبون الدنيا بالدين ولا يتبنون البدع والأهوى والضلالات والشرك والكفر يصدقون بس هذه مهمة ينبغي لكل عاقل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر أن يطمح إليها ويسعى فيها يكون من أهلها ويسأل الله التسديد والإعانة والتثبيت والمدد والنصرة يصدق مع الله فسيرى ما يسر إن قامت به الحجة في زمانه ولا تقوم بعد زمانه وانظر من الأسوة الحسنة الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله حسده وحاسدوه المخالفون له ومن سجن إلى سجن وأظهروا المناشير من السلاطين من نعوم فتواه والأخذ عنه والتلقي عنه وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. ويوم جنازته صلي على صلاة الغائب من الشام إلى الصين حتى بعد 16 سمع من يقول صلوا على ترجمة القرآن الشيخ الإسلام التيمي وانظر كم قامت من دعوة على منهجه طريقته وآخرها دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله الذي قامت عليها هذه الدولة ونصرها الله عز وجل كل ما حوربت أعادها الله آية من آيات الله واسأل في العالم كله اليوم العالم كله اسأل عمن يؤخذ الدين الحق ما حد يلتفت إلى المملكة أي أحد ناصح صادق ما يلتفت إلا للمملكة يأخذ عن علماء الحرمين وعن أئمة الدين وهم ما عندهم إلا الدروس والمساجد وغيرها ما عندهم مؤسسات ولا عندهم كذا ولا عندهم أي شيء لكن وعد الله بها وحقق وانظر أين بلغ علم الشيخ بن باز وين بلغ علم العثيمين وين بلغ علم الفوزان وين بلغ علم الألباني رحمه الله وهم كلهم ما عندهم لأنهم أئمة في زمانه يكفي إن الله جعله ولله الحمد على هذا الظاهر من الطائفة المنصورة ومن أخذ عنه وتلقى عنه وصدق ليشكر وأي أحد عنده نسبة من العلم لا يحقر نفسه يقوم بالواجب الذي عليه ولا يقول على الله في دينه إلا الحق ولا يطلب الدنيا بالدين ولا يكون أقل جهدا من الراهب الذي يفتح باب بيته ويذكر من مر به ما يلزم أحد يجلس عنده يذكر من مر به فقط له رغبة في التذكير ويقيض الله على يديه الغلام ويوم من الأيام قال نسأمنا برب الغلام كله والراهب ما قام لا بخطب من رنانة ولا بمظاهرات ولا بمناشير ولا بأي شيء يفتح باب بيته ويذكر فقط ما يكفي هذا وهذا نموذج من نصر الله عز وجل على قلة علمه وعلى كبر سنه وعلى أن ما لا قبيلة تنصره ولا له دولة تقوم دافع عن واسه لكن النتيجة آمنا برب الغلام الغلام حسنة من حسنة الله في تجارة أربح من هذه ينبغي الإنسان يأخذ عبرة من هذا التاريخ ده. تاريخ دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام وتاريخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وموسى عليه الصلاة والسلام جميعا وتاريخ العلماء الربانيين من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى بعدهم وأعلام الأمة كل الله من الذكر المشهور والثناء العطر بحسب اتباع الإنسان واستقامته عليها ونصره لها في حياته نعمة من الله عز وجل. فالمهم علو الهمة بس والصدق مع الله عز وجل والضراعة إليه أن يكتبك الله من أئمة المتقين. إن هداة الخلق وأنصار الحق حللهم ادعو الله ليل نهار أبشر يقيض الملك من ينصرك فعلك من يتلقعك ولا عن بعد. فهمنا؟ كم؟ أحسن الله عليك شيخ. قال: فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان، وقام كل من علماء الدين بما أنعم الله به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الذي طبقه هو، وأوذي وحبس وكذا وكذا وضعت المناشير ضده وكذا وكذا، ومع ذلك من أراد شهرة من أكثر من 80 سنة من يوم جاءت الدراسات، من أراد شهرة يأخذ بحثي يتعلق بالشيخ الإسلام، تحقيق كتاب له أو رسالة له أو عن سيرته أو عن مبادئ دعوته أو عن كذا، حتى في الأزهر آية من آياته وكتبه تنشر ما توقف أبدا. ومن أشهر ما كان ينشر ويصادر من خصومه من هذه السنة، لأنه أشد شيء على الخصوم فيه تحقيق دقيق جدا عن تاريخ الإسلام وتاريخ الدعوة وتاريخ العلم وعن كذا وعن كذا وعن كذا. فانظر كيف اشتهرت كتبه وكيف تلقاها الناس، فقط يكفيك. ما يوجد عالم على مستوى العالم اشتهر في علمه ومؤلفاته مثل شيخ الإسلام بعد القرون المفضلة، بل إن أهل المسائل الدقيقة الذي يريد الإنسان فيها الوصول الحق يمكن يتعب ما يصل إليها إلا من طريق جسر شيخ الإسلام التاني. يصل إلى مذهب السلف فيها والتحقيق فيها والكون الحق مختصر. ومن حسناته الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده، وكم قام في العالم الإسلام من دعوة سلفية كلهم يصدرون عن الشيخ الإسلام التيمي. وحتى الذين عارضوهم خصوصا من الحنابلة زعموا أنهم يأخذون عن شيخ الإسلام وأنهم ما هم بحاجة إليهم إلى أئمة الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والذين بعده. واذكر الآن الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوته واذكرهم، ما تلقاهم إلا في بطون الكتب فقط، ما هي آية من آياتنا. وما من بلد إلا قامت فيه دعوة سلفية حجة من الله على خلقه، كلما اصطنع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقرروا مذهب السلف على نحو ما قرر نصروهم في قبورهم، كتبهم منشورة يأخذونها الناس أحوج منهم إلى الطعام بأغلى الأثمان. والآن بس ادخل الإنترنت الآن شوف موقع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الإقبال عليه، هكذا ما هي من آيات الله. وموقع من يمت له بسرعة وقارن بينه وبين الآخر حتى ترى النصر المبين. ومن اللي يتوقع أنه سيكون هذا؟ ما ذكر شيخ الإسلام ودعوته ومبادئ دعوته ومؤلفاته وفتاواه وكذا وكذا وكذا بل يسمونها الفضاء ستدرون هم أموات. قارن بين الأقبال على مواقع من هو على منهج شيخ الإسلام ومواقع الآخرين اليوم يكفيك نموذج من الأحياء ونموذج من الأموات حتى ترى معالم النصر وأن الله تعالى صدق وعده صدق عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده في كل زمن وكان. وما تحصل إدالة على أهل الحق إلا ليظهروا مرة أخرى فقط وهذا بين. ولذلك في هذا الزمن بالذات تجد الناس تخلي عن دعوة الإسلام ما أكثر من يدعو ليتاجرون فيها فقط لكن تخلي عنها من جهة أهل المال ومن جهة الولاية ومن جهة كذا كذا. الآن الإسلام ينتشر ذاتيا من نفسه ما هو بحاجة له كل يوم يدخل جمع من العالم في الإسلام ولا يوجد له نظير من يتبع الأديان الأخرى وهذه من آياته. فكن مسلما وكن للإسلام وأهله وأبشر اصدق بس اصدق اصدق أخلص لله تعالى واصدق وجد في العمل وأبشر في عاجل أمرك في حياتك وبعد مماتك سنة الله في أتباع السلف الصالح كل هذا من وعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه رسوله منه دين الحق ليظهره على الدين كله قد صدق وعده نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وقام كل من علماء الدين بما أنعم الله به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة ما سعوا إلى مال ولا إلى ملك ولا إلى شهرة قنعوا بالزاد بس اليومي لكن همهم الدعوة يا الله هداية خلقه إليه نعم. قال وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصة المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الاغتراب ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الحق ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون من كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. القائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل هذا الكلام من شيخ الإسلام في بيان شأن أهل العلم الربانيين القائمين بحقوق الله تعالى، حقوق عباده تعبدا لله عز وجل رغبة ورهبة، فيبين ما من الله تعالى به عليه، ما جعل لهم من القبول، ما أيدهم به وسددهم وجعلهم هم الحفاظ لدينه وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته في بيان الدين والدعوة إليه والهدى. يوضح شيخ الإسلام رحمه الله ما قاموا به من الأعمال والجهود وما من الله تعالى به عليه وكافأهم به، وهذا في الدنيا، ما في الآخرة أعظم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات. بارك الله فيك. بارك. جزاك الله خيرا.